ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها؟ ذكر صاحب الروض بأن الرجال والثقات. هذا الحديث مشهور والذي يظهر ويغلب على ظني أنه لا بأس بالرجال، ويدل على التمكين الجمعة والحرص على المهدر إليها والقرب من الإمام والإنصات جمع الخطبة، وجاء في هذا المعنى حالي كثيرة تدل على شرعية التبكير والمسارعة إلى الجمعة والاقتصاد فيها والطيب والقرب من الإمام والإنصات، كل هذا من القرب العظيمة.